السؤال الخامس عشر يقول: عندنا في بلادنا حمامات تنقسم إلى قسمين، قسم يختلط فيه الرجال وقسم فيه النساء، وعند الاستحمام يكشفون عن عوراتهم. السؤال: هل يجوز الذهاب إلى هذه الحمامات؟ وما حكم الصلاة فوق أسطحها؟ هذا جوابه من شقين أو من ثلاثة أوجه. بالنسبة للنساء فإنه يحرم عليهن قصد الذهاب إلى الحمامات العامة، وإن كانت تلبس 20 ثوبا يدل لذلكم ما رواه أهل السنن أن عائشة رضي الله عنها قدم عليها نسوة من الشام، وفي رواية من حمص، فقالت أنتن، سألتهن من أين، قلنا من الشام، قالت أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات، قلنا نعم، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. ومن هنا يبتدع بعض الجماعات الدعوية التي تجعل ضمن أنشطتها حمامات سباحة للطالبات، ولكل فئة منهن سباحة معينة. فماذا تبغي المسلمة إذا هتك الستر الذي بينها وبين الله؟ من هتك الله ستره فضحه يوم القيامة وإن بقي مستورا في الدنيا. الثاني بالنسبة للرجال، فهذا الأصل فيه الإباحة، وإن كان الاستحمام في بيته أفضل، لكن قد يحتاج الرجل إلى حمام مختص فيه بخار، الاستحمام بالبخار أو غير ذلك، فلا بأس بذلك. وإنما، وهو الوجه الثالث، يحرم على الرجال كشف العورات أمام بعضهم، هذا محرم لا يجوز. ومن طريف ما يروى أن أبا حنيفة رحمه الله دخل حماما، يعني من الحمامات العامة، فرأى رجلا عاريا، فقال ذاك الرجل لأبي حنيفة: يا شيخ. نعم. فأبو حنيفة رضي الله عنه غض بصره شديدا، فصار يتخبط يخبط كذا كالأعمى، فقال له الرجل المستحم متهكما وساخرا: يا شيخ، متى أخذ الله بصرك؟ قال: حين هتك سترك. نعم.